الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، انك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك ان لك اجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئة كما تحط الشجرة ورفعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن أهل السنة والجماعة. هذا كتاب المرضى، وقدر أهل الإمام رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود وأنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الله، يقول: فرأيته يوعك وعكا شديدا. ومعنى يوعك وعكا شديدا أنه يشد عليه المرض، والوعك هو ثقل المرض على الإنسان. قال: فمسسته بيدي، يعني مس عبد الله بن مسعود بن يده، أن يرى فيه سخونة يعني شدة الآن الموت. فقلت له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أنه يتضاعف على النبي المرض ضعفين مثل ما يوعك رجلين. فقلت له: ذلك أن رب العرش مرتين. قال: نعم، ذلك كذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى يزيد عليه في البلاء من باب رفع درجاته صلى الله عليه وسلم. قال: لك الاجر ولك الاجر. قال: نعم، ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصاب بمصيبة شركة فما فوقها الا احق الله يعني بها من خطايا. قال: من مؤمن اذا اصيب باي مصيبة ادنى هذه المصائب شرك تصيب او اعلى منها إلا حط الله بها من خطايا الله تبارك وتعالى، حط الذنب يعني يكفره ويحطه عنه بيده وعنه سبحانه وتعالى المصيبة التي أصيب بها. ما من مؤمن يعني يصاب بالمصيبة شوكة فما فوقها إلا حط الله بها من خطايا. هذا الحديث أولا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض وكان يشتد عليه المرض، وأن مرضه أكثر شدة عليه المرض كما يشد على رجلين من عامة المسلمين. وليس هذا إلا رفع منزلته وراجعته، فإن أشد الناس بلاء في أزمة الأنف وفي الأنف، ومن البلاء زيادة المرض، يعني من بلاء زيادة المرض عليه. والنبي كان يزداد عليه المرض لزيادة أجره وثوابه وإعلاء منزلته عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن المؤمن أي أذى يصيبه حتى الشوكة هي أدنى الأذى فما فوق الشوكة من أي ألم أو مرض أو مصيبة إلا كانت هذه كفارة يعني لذنوبه ولخطئه، فالمرض كفارة. قد جاء في الحديث: حمى يوم كفارة سنة، يعني حمى تصيب المؤمن حمى سخونة يوم تكون كفارة لسنة من سنة عمر المؤمن. فهذا فضل يعني المرض للمؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وانه شيء لا ينبغي ان يكرهه، بل ينبغي ان يعني يرضى به من هذا الباب، يعني من ادوات تكفير سيئاته ورفع درجاته. باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا. فقلت انك توعك وعكا شديدا وذلك ان لك اجرين. قال اجل، وما من مسلم يصيبه اذى الا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم، الحديث السابق هو انه عاد من المسلم الى المسلم صلى الله عليه وسلم، وانه ولد النبي وعطى كرشه يعني الشيطان الم الحمى والمرض الذي كان فيه كل نفسه يده على نفس النبي الذي يعني راى سخونه كيف تنمي المسلم، فقلت يا رسول الله انك تعطى كرشه على اجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيبه شوكة فما فوق الشوكة أدنى مصيبة، وقال مصيبة تصيبني إذا نسيت الشوكة فما فوقها أنا من المصاب والآن إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات ورق الشجر. طبعا تحاتت عنه سخط في ورق الشجر، إن الشجر بعض الأشجار أخرى تسقط أوراقها في بعض الفصول في الورق لا يتحاد وتبقى الشجرة بدون أوراق. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سقوط ذنوب المسلم بالمرض مثل سقوط أوراق الشجر في فترة الخريف أحيانا أو في فترة الشتاء. تحاد ورق الشجر لأنها تسقط عنه وتذهب عنه، فهذا فضل المرض للمؤمن وأنه كفارة يعني لذنوبه، وأن النبي هو أفضل وأشرف المؤمنين وعلاه المنزل عند الله تبارك وتعالى. كان يأمر ويمرض مرضا شديدا ويرى أن مرضه هذا كفارة لذنبه صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. هذا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، لكن رجل أعرابي، الأعرابي اللي هم سكان البادية من الأعراب، وغالبا ما يكون في الجهل وجلاسة ما هم بعيدون عنه تنجم الحضارة والسماع الذكر والطعام. فدخل عليه يزوره وقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، لأن لا بأس عليه أن نسير بأس عليه طهور إن شاء الله. لا تهور أن هذه الحمى مطهرة، طهر الذنوب، يعني إن شاء الله تطهر هذه الحمى يعني ذنبك. فالرجل استهجن هذا المسلم وقال: تهور الحمى تفور على شيء كبير تزيله القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال أشهر، قال هذه حمى تفور يعني من الحمى اشتغل به حتى تجعل مثل الفور مثل النار في جسد على شيخ كبير أمام شيخ كبير تزيله القبور يعني يموت فيه. فقال له النبي سمع يعني إذا اخترت هذا ولم يختر ما دعا له النبي به أنه ظهور إن شاء الله أن يظهر الله تبارك وتعالى بها جنة، وقال يشفيه الله تبارك وتعالى من المرض، لكن لم يختر لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وصف الحال التي هو فيه بأنها حمى الدغل من دغل الدفور وأنه شيخ كبير راح يتحمل هذا فيموت يعني في حمى هذه وفي مرض هذه ويزر القبور. فقال له سمعا يعني إذا اخترت هذا فانت اخترت هذا الحديث. أولا فيه يعني استحضار الإنسان إذا زار مريضا أن يكون له ضرور إن شاء الله، يعني ما عنده فيه من المرض، يعني نسأل الله أن يجعله تطهر لك من الطهور إن شاء الله، وأن الإنسان عنده يعني شكل الدعاء الله دعاء المسلم كما دعا هذا الشيخ المسلم فكان كان حفظه للدعاء المسلم قال إنه يقول لك لما أحدكم الموت تضر كان نزلت فإن كان قائد وراء شك تعرض يقول لك اللهم حينما كنت حاجة خير لي وتوصلني إذا كنت أفضل خير لي رجل من دور نساء نفسه للموت فمن البلاء دور إن عمل النبي بلاء فلينبغي أن أعلم من هذا الكفار ربني والله يعني أنا أدعو لله بإذن أن الله تبارك وتعالى ولا يتمنى يعني أن يأتيه الموت ليكون مخرج له من هذا البلاء ثم يقول يجب أن يكون يعني موته في هذا البلاء مخرج له يعني إلى العافية الجنة أو مخرج له إلى النار مش نبيه ينبغي يعني المؤمن يعني يصبر إذا جاء البلاء والمرض وأن يكفي أن يسأل الله تبارك وتعالى له هذا المرض طهر يعني طهرة لذنبه عنده ونفهم هذا الحديث كذلك أن من رغب في عمل خير ورفض فهذا رفض الرفض الخير رفض دعوة الله سبحانه هذا الأعراض الذي يقول كل طهور إن شاء الله فينبغي أن يخرج يقول هذا من يسمى الأضاعة من يسمى فقال لا استهزاء قال طهور لا قال فرد الحمى تفور على شيخ كبير تزيره القلوب فلما لم يخبر يعني دعا بالخير ودعا نفسه بالشر فقال النبي فنعم يعني لك مختار فكان له مختار ينبغي الإنسان أن يختار الخير إذا دعا له أحد بخير أن يقبل وفضل عنه أحدا أن يختار وأن يرفضه لأن رفض أن دعا بالخير قليل يوقع الإنسان في يعني في ربه باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف عسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعته فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن عبيد يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى أهلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا لأننا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن عبيد قال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصلح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد استمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرك بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيه. نعم هذا حديث عظيم وفيه مواعظ أخبار الجنة وهو الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب عيادة المريض راكبا وماشيا يعني أن هذا يجوز أن يعود الإنسان المريض راكبا على شيء أو ماشي أو مردفة أن خلفه أحد هذا يدرح الإنسان زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه قصيفة فدكية فدكية مثل فدكية وهي قرية صغيرة، قرية صغيرة، وكانت من نساء اليهود. أصبح المسلمون السابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فلك خفيفة فتكية عندما من التي تغذر وتنزل. نعم، كان هذا عن البربعة والكافر على هذه الحمار الذي أجره وأرضف النبي خلفه والسلام سلام زيد، وهو مولى ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا طبعا قد وقع في بدر في السنين السبع عشرين قريب في المدينة، فمر النبي على جماعة مجلس في مسلم وفي يهود موجودين في مشرك أخلاق نهي المدينة كما كانت في الأول الأمر. يهود الموجودين في المدينة كان في ثلاث قبائل كبار من قريبة بين النقاع وبين النبي، وكان في المشركين ما زال من أسر الخزاج، ومنهم ناس آمنوا وآمنوا قبل جاء النبي من ناس آمنوا وعند الخزاج والمشرك شباب من هذه المجموعة كلها في مسلمين في اليهود في المشركين. فلما مروا راح النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن دربته وأتى القوم سلم عليهم دعوا الإسلام. كان فيهم عبد الله بن أبي بن سليم، وكان هذا هو أصبح بعدين رأس المنافقين. كان في هذا الوقت مشركة مثل كان تخلي بيت فالنبي دعا الإسلام قال إن أفعل، فتصدى له عبد الله بن أبي بن سليم وقال له يا هذا ما أحسن ما تقول لو كان حقا. قال لك يا إجرام إن كان حلم لو كان حق، هذا في امتحان مبطن يعني الذي خلق من النبي كريم. بعدين قال له ليس في مكان، يعني حتى في مكان الله يكرش ما في مكان اسم الله لكن لا تجي، لا تجي عندنا كلنا بأشياء نكره. احنا في غاية الإجرام الأدعى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صحابة الشريف رضي الله تعالى عنه عبد الله بن رواحة وقال بلى يا رسول الله فاخشنا به في مجلس وقال لا تيجي اسمعني كان مسلم عبد الله بن رواحة انصار رضي الله تعالى عنه. فقام الحيان يسبون السبوق هو يسبون القمر كل شيء وعمدهم الذي خفضه سكنهم والأمر نصف المدينة مختلطة يهودها مشركيها كل من المسلمين. ثم النبي لما سكنهم وقيل لا بد وظهر كان ذهب يعود صاعد ابن عبادة الأنصار من خزرج رضي الله تعالى، وكان هذا سيد الخزرج كان مريض من رحمه يعود إلى المنزل وقال من الشكر قال له ألم تسمع ما قال أبو حضار؟ قال أبو حضار هو عبد الله بن أبي طبعا عبد الله بن أبي خزرج وسعد بن عبادة خزرج وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل يعني قال الله لقد جاء عن الله تبارك وتعالى ان جئت للمدينه وان اهل البحيره احد هذه البحيره هي المدينه سميت بحيره لانخفاضها ولكثره مياهها. قال له اهل هذه البحيره قد اجتمعوا لتوجوه ملكا قبل نفسه، كانوا خلاص اجتمعوا لتوجوه ملكه وكانوا في هذا الوقت ينسجوا احتاج مال من الخرج. فلما جئت لما جاء الرسول وجاءهم على رسول الله ودخل الإسلام تركوا أن يتوجوا ملك خلاص الشيخ ومعنى الشيخ يعني خلاص الغصة من مجيء الرسول من مجيء النبي والتفاف الناس حالة وحورة خلاص إن نزع الملك نزع ما كان ينتظره من الملك على أهل يسمى قال له الشيخ بذلك فقد رسول يحلم عليه لأن هذا الرجل يشعر أنك لما جئت كأنك سرقته ملكا طبعا هذا الكلام كله كان يعني قبل بدر وبعد بدر طبعا دخل عبد الله بن ابي بسبب يعني في الاسلام وهذا الحديث فيه فوائد كثيره ولا من الفائده التي من اجلها ساقه البخاري وما رحمه الله وهو روايه ان الاضرار كذا امر بها وماشي فانه يجب ان نعود للمريض على المسيره يعني لا يشترط في رعايه المريض ان يذهب الانسان اليه ماشيا ولا الباب راسلا او كذا ارتفع خلفه يعني فلا باس بذلك هذا الذي يمشي ان تدخل الامام البخاري هنا كذلك من فوائد الحديث حاله المسلمين الرقيقه في الهجره هم المسلمين وفيه ان رسول الله كان يعني من حاله مثلها في روايه اكثرها من المشركين ومن اليهود وهذا من يسب ويشتم على هذا النحو على الملا سمع عبد الله بن ابي يقول هذا الكلام الفظيع يقول يا هذا ليس في مكان ليس في منزل فمن جاءك حتى يعني تقول لي شيء قال له انا اجي لا تاكد في مجالسي لا تخشنا في مجالسنا بما نكره كل مجلس وتقول ان هذا الكلام الذي قلته يعني انه لكلام حسن لو كان حق يعني يصير الشعر معناه انه كذا عظم لانه كذب لا تقول صدق كلام شديد جدا فيدل على حال التي كان فيها يعني المسلمون والرسول في المدينه عند هجرتهم وان الايمان لم يكن قد انتشر بعض انتشر في الكليه من المؤمنين هذا حال كذلك يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني يكثر الحمار ويضرب حوله صلى الله عليه وسلم ويذهب يعود يعني المريض وان كان في اقصى في مكان قصير من المدينه وصبره على يعني الاذى صلى الله عليه وسلم فلم يؤذى فقط في مكه بل اولي في المدينه ولعله قد اولي في المدينه باشد مما اولي به في مكه فرض الله السلام عليهم من الكفار والمشركين واولي في المدينه من المنافقين ظن المشركين الذين قبل ان يدخلوا في الاسلام واولي من اليهود واولي هذا الشيء صلوات الله والسلام عليهم وهذا ايضا يعني مبين يعني صبر النبي صلى الله عليه وسلم تحمله يعني المشاق في هذه الدعوة حتى يبلغها رسالة الله تبارك وتعالى ويمكن أركان هذا يا شيخ الحبيب لقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع على علي زحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه نعم فيعصبوه يعني العصابة العصابة اللي هي داش على رأسه منسوج بالخرز خلاص يصبح هذا ملكا نعم فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك الله لما رد ذلك هذا انتهى انصرف الناس هذا بالحق الذي يعني جاء لك اسلم خيرا شرخ بذلك فذلك الذي فعل به ما رايت نعم هذا الذي فعل به ما رايت هذا الغيظ والحقد اللي كان فيه كان هذا السبب قبل هذا يعني السبب فيه انه كاد ان يصبح ملكا لاهل يثرب المدينه ولكن لما جاءك ما جاءنا الله منك جاء خلاص خلوه تركوا ملكه فشرخ نختم ان شاء الله هذا الحديث حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون ولا بردون. بالصبر هذا جاءني يعودني يعني يزورني شيء ربي وسلم زيارة المريض عيادة من العود ما تذكر أن ربنا تعالى أن يبقى المريض أكثر من يوم فيزع ومن ربنا أن يسمى زيارته عيادة لأنه ينبغي أن يواصل في زيارته ولا يزار مرة واحدة خلاص الدالة وزار الإنسان أن كل يوم في مرمي الإنسان سنة آية المريض من هذا الباب يقول جاء يعني رسول الله يعود يعني يزور بشنا بإنجاب بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى يقول ليس براكب بغلم ولا بردون يقول جاء يمشي على رجلي يعني جاء يمشي على رجلي صلى الله عليه وسلم طبعا البغل معروف وأما البردون فهو تكون أمه فرس أبو حمار أو العكس يكون أبو حصان هو أمه حمار يطلع هذا الحين يسمي إيش؟ بردون كل شيء يسمي بردون ها؟ يسمى أي في الإنجليزي البني البني أرسي في هذا هذا البني هذا البرداء وفي فرق اللي خلص اللهم صلى الله عليه وسلم.